السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام موصولا حول ما استدل به الإمام ابن القيم رحمة الله عليه على أن الشريعة لما أمرت بالحسن أمرت لأن هذا الشيء الذي حسن هو في أصله حسن، وزاد الأمر بالشرع له بالفعل زاده حسنا على حسن، وكذلك الأمور القبيحة. قال: وأضعف من هؤلاء إيمانا، حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، إيمان العادة والمربى والمنشأ، فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك. وصلتم إليها أم لا؟ أنتظر قليلا. فنشأ واحدا منهم ليس عنده من الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب إلا اسمهما، ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه، فهذا دين العوائد، وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقترن به، فلو قيد له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه. والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته، خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبه. فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار ويقطع أعضاء ولا يختار دينا غيره. وقد أمليت عليكم حديثا في هذا الشأن، صحيح؟ طيب، الآن اللي هو بداية الحديث إيه؟ ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة، وجد بهن حلاوة الإيمان. طيب، المطلوب، لأن ديت مرتبة عالية جدا إذا وصل إليها الإنسان يغبط عليها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحديث. السؤال الآن: كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة؟ الجواب: بالنظر إلى محاسن الشريعة، وكلها محاسن. لأن تلاحظ كلام الإمام ابن القيم يقول: والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله. كيف تسنى لهم ذلك؟ بالقراءة وبالعلم وبالنظر إلى حكمة الأحكام، سواء المأمور بها أو المنهي عنها. وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته، خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم. فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار ويقطع أعضاء ولا يختار دينا غيره. تعلمون المثل السائد الذي يقول: الناس أعداء لما جهل؟ هو ده، هو يجهل الدين، وبناء على ذلك صدر منه ما صدر. ومن أجل هذا تجد أن السعي حثيثا، أن السعي حثيث من أعدائنا لصرف المسلمين عن طلب العلم. لذلك في قوله عز من قائل: إنما التوبة على، وليست التوبة للذين يعملون السوء، اللي هي بجهالة، إنما التوبة وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية. ما المعني بقوله تعالى بجهالة؟ قال أهل العلم: كل من عصى الله فهو جاهل، يعني عندما يقع في المعصية فهو جاهل، وصف الجهل أصبح ملازما له، وليس معناها أنه فعل المعصية عن عدم علم، لا، ده هو يعلم فوقع في المعصية فأصبح وصف الجهل ملازما له. كذلك ورد في بعض النصوص عن السلف ولكن لا يصح مرفوعا: ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. إيه معناه؟ ما هو لما نيجي ننظر لهذه القاعدة أو هذا النص طبقا للقواعد الأصولية نجد تصادم، لأن من شروط التكليف أو شروط المؤاخذة بمعنى أدق العلم، والجهل ضد العلم. لا، مش ده المقصود. ليس المقصود من قولهم ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل أنه كان جاهلا، أي لا يعلم لما عصى الله. لا، ده هو يعلم، فلما عصى الله أصبح موصوفا بالجهل. يبقى جل أعمال أعدائنا صرف المسلمين عن دينه. يترتب على ذلك أن يجهل العبد ربه عز وجل، أي يجهل أسماءه وصفاته، وبعد ذلك يجهل الحلال والحرام. فبناء على هذا الجهل تقل وتضمحل المراقبة في قلبه فيشتري على المعاصي. بالجهل لا يعرف الإنسان الحكم من الأوامر والنواهي فيستهين بها ويقع في محرم الله. ومن أجل هذا لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كان الكلام له مغزى، أي ينبغي علينا أن ننشر العلم ولكن بالضوابط ولا نتعجل. يعني بمعنى لا يحملنك ما نقوله من هذه الكليمات في فضل العلم أو في الحرص على طلب على نشر العلم أن تتعجل دون أن تتقن أمرك. والذي نعنيه بالإتقان أصول الشريعة وأصول الاعتقاد، وبعد ذلك تكلم الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يفتح على أيدينا فتحا مباركا ينفعنا يوم العرض عليه. يبقى الشاهد يا أخوانا من هذا الأمر إن نشر الجهل وعدم الإقبال على العلم يحول بين العبد وبين الوقوف على محاسن الشريعة، وكلها محاسن. ومن ثم يترتب على ذلك زهد في الدين وبعد عنه. وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان، وهم أبعد الناس عن الارتداد عنهم وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال: لا، ما حدث هذا إلا يعني رجل أو رجلين. حتى أن أحدهم بعد أن كان من كتاب الوحي وارتد مات، مات على الكفر عياذا بالله، فلما أرادوا أن يدفنوه لفظته الأرض. أنت متخيل ديت؟ يعني بعد أن يدفن ويقبر ويهل عليه التراب ثم يتركونه إذا به طالع، لفظته الأرض، وهذا قلة نادرة. طيب، وطبعا الحكمة من ذلك معرفة سنن الله الكونية وإقامة الحدود. يقول قال: لا، قال: فكذلك الإيمان. قال: من القائل هنا؟ هرقل. هرقل: فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأمور تشبه من وجه غير بعيد مرحلة أن يتلذذ الإنسان بطاعة الله، سواء بالعبادات أو بطلب العلم أو بالذكر. ومن هنا نستشعر ونستوعب ما قاله شيخ الإسلام وغيره من أئمة السلف: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري. وكذلك نسمع مثلا كثيرا في أخبار الخاشعين في الصلاة كأبي يعقوب الحضرمي رضي الله عنه ورحمه الله، دخل في الصلاة فجاء شاطر من الشطار فنزع رداءه من عليه ثم خرج، ولم يشعر أبو يعقوب حتى رآه رجل فقال: أما تستحي تنزع رداء الرجل وهو في الصلاة؟ فرجع الشاطر ووضع الرداء على كتفي أبي يعقوب الحضرمي، فما شعر أبو يعقوب بذلك إلا لما أخبروه بعد أن انتهى من صلاته. كل هذه المعاني يا أخوانا أن تستشعرها. ماذا إذا العبد بدأ يعني يروض نفسه ويعود نفسه ويجاهده ويحملها تارة ويعني يداريها تارة حتى يصل إلى هذه المرحلة لا يخاف عليه. أما يرحمكم الله أما بإهمال النفس وعدم الأخذ عليها أن يصل العبد إلى ذلك. فالله يبارك فيكم، أرجو أن تستشعروا هذه المعاني ونعمل جاهدين حتى نصل إلى هذه المراحل. ودائما وأبدا كن لاجئا إلى الله في كل شيء. فما أمن أحد على إيمانه إلا سلب منه. تأمن على إيمانك وتركا إلى علمك وإلى عبادتك دون اللجوء إلى الله ستؤتى من حيث أمنت. فقذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أرجو أن تستوعبوا هذا، فدية من أهم الأمور التي يجب علينا أن نراعيها. يقول: والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكماله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق، والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه. يقول: وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين، يعني كل ما ذكر ما ذكره الإمام من بيان حسن ما أمر به الشرع في ذاته وازداد حسنا بأمره، وقبح ما نهى عنه الشارع في ذاته وازداد قبحا بنهي الشرع عنه، هيبدأ الإمام ابن القيم يتوسع فقال: وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين، أحدهما الأعمال خصوصا ومراتبها في الحسن والقبح، الثاني في الموجودات عموما ومراتبها في الخير والشر. يبقى هنا قوله الأعمال خصوصا أي التي أمر بها الشرع امتثالا أو انتهاء، أمر بكذا ونهى عن كذا، هيتكلم عن المراتب في الحسن والقبح لأن الأعمال يعني مراتبها مختلفة باعتبار محبة الشارع لها، وكذلك المكروهات أو المحرمات أو القبيح تتفاوت درجته بحسب قبح الله عز وجل له، كذلك الموجودات أي ما أوجده ربنا عز وجل، فلما أوجد الأشياء وفيها شر لحكمة ولكن تخفى على الكثير، وبناء على ذلك تسمع بعض مخرف العقول يقولون: لما خلق الله كذا ولما خلق الله كذا، إبليس مثلا أو الثعابين والحياة والعقارب والكلب الأسود. هذا من قصر عقلك ومن قلة فهمك ومن قلة مداركك. فالله عز وجل ما يقدر شيئا ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وخفيت على من خفيت عليه. أما المقام الأول نريد التركيز حتى نصل إن شاء الله ونستفيد من هذا. أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها. لك أن تكتب في الهامش: تنقسم الأعمال باعتبار ما دلت عليه من مصالح ومفاسد إلى خمسة أقسام. الأعمال باعتبار ما دلت عليه من مصالح ومفاسد إلى خمسة أقسام. القسم الأول تشتمل على مصلحة خالصة، يعني ليس فيها وجه من أوجه المفسدة، مصلحة خالصة. القسم الثاني تشتمل على مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة أي قليلة. القسم الثالث تشتمل على مفسدة خالصة، القسم الرابع على مفسدة راجحة ومصلحة مرجوحة. مفسدة راجحة ومصلحة مرجوحة. القسم الخامس ما استوت فيه المصلحة والمفسدة. القسم الخامس ما استوت فيه المصلحة والمفسدة. طيب نشرع. يقول فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع، فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمه فيه النهي عنه وطلب إعدامه، فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلها بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربع. إيه هي؟ ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة جاءت الشريعة وأمرت به. طيب ما كانت مفسدته خالصة أو مفسدته راجحة جاءت الشريعة ونهت عنه. يقول وتنازع الناس هنا في مسألتين. المسألة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، فمنهم من منعه وقال لا وجود له، قال لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليه، والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه. قال والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم، وإن كان فيه لذة وسرور وفرح فلا بد من وقوع أذى، لكن لما كان هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله، فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير. اكتب عندك وهذا ما يسمى بالمشقة الملازمة للفعل، وهذا ما يسمى بالمشقة اللازمة للفعل والتي لا تنفك عن الفعل، والتي لا تنفك عن الفعل، فهذه لا أثر لها في ترك الفعل، وهذه لا أثر لها في ترك الفعل. مثال ذلك مثال ذلك المشقة في الصيام في شدة الحر، والمشقة في أداء المناسك أي الحج والعمرة من الزحام وغيره، والمشقة في الوضوء في الليلة الباردة، والمشقة في طلب العلم من الرحلة والمدارسة والصبر على ذلك. هذه كلها إخواني مشقات، خدوا بالكم، لا أثر لها في الفعل. وهذا ليس هو المقصود بقول علماء الأصول المشقة سبب للتيسير، لا ليست هذه، لأن دية ملازمة للفعل، وخد بالك هذه تختلف من شخص لآخر ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان. نعيد هذه الفقرة مرة ثانية. قالوا اللي هم الذين قالوا إيه؟ إن ما فيش مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، بل المصلحة الخالصة يعني مصلحة كثيرة ولكن هناك نوع من الأذى والألم يذوب مع المصلحة العظيمة. قالوا والمأمور به لابد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم، وإن كان فيه لذة وسرور وفرح فلا بد من وقوع أذى، لكن لما كان هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله. فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير. مفهوم العبارة دي؟ يبقى قوله في آخر العبارة شر كثير، مقصود بها إيه؟ طيب نعيد تاني بالراحة، معلش نعيد مرة ثانية. فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير. ما المعنية بالشر الكثير؟ ترك الخير الكثير، ترك الخير الكثير. طيب قال وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غرضا ووطرا ما، وهذه مصلحة عاجلة له، فإذا نهي عنه وتركه فاتت عليه مصلحته ولذته العاجلة، وإنما كانت مفسدته أعظم من مصلحته، بل مصلحته مغمورة جدا في جنب مفسدته، كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اكتب عندك، والنفع هنا هو النفع المادي، حيث كانوا يجلبونها من الشام بثمن رخيص ويبيعونها في المدينة بثمن عال، ده النفع. اكتب أيضا وهذه مرحلة من مراحل التشريع ونسخت، ونسخت وعليه لا يعمل بالآية. اكتب عندك أيضا فمن استدل بالآية على مشروعية منهج الموازنات فقد أخطأ خطأ فاحشا. فمن استدل بالآية على مشروعية وعليه فمن استدل بالآية على مشروعية منهج الموازنة فقد أخطأ خطأ فاحشا. ووجه ذلك أن الآية منسوخة، لحظة واحدة شوفها بس عندي في أي فقرة يا شيخ ماجد؟ فإذا نهي عنه وتركه فاتت عليه مصلحته. لا فاتت. يقول كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالربا والظلم والفواحش والسحر وشرب الخمر، وإن كانت شرورا ومفاسدة ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها ويختارها، وإلا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلا. ولما كانت خاصة العقل والنظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما تردحت مفسدته في العاقبة، وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته. اكتب عندك والنظر إلى المآل من علامات صراحة العقول، والنظر إلى المآل من علامات صراحة العقول. كلمة المآل يا أخوانا أي ما يقول إليه الفعل أو القول، يعني أنت متفلت من شرع الله، طيب مآلك إيه؟ طيب مستقيم على المنهج والمعتقد الصحيح وملتزم بالنصوص، مآلك إيه؟ فالنظر من المآل من علامات صراحة العقول، بل الشريعة أمرت بذلك في كل أموره. انظر إلى المآل، إلى العاقبة، يعني انظر إلى بعد اللي هي بيسموها عند العامة رجل بعيد النظر. بعيد النظر يعني إيه؟ ينظر إلى المآلات. يقول: ونازعهم آخرون وقالوا: القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين. ركزوا بقى معايا بحيث نشوف أي القولين أرجح. يعني هنا قال إن فيه أقوام قالوا ما فيش مصلحة بدون أي مفسدة، بل أي عمل فيه خير تشوبه بعض الأمور التي تنغص عليه، ولكن لما كانت قليلة في سبيل المنفعة العظيمة كانت مغمورة. وكذلك الأمور التي نهى عنها الشرع فيها مصلحة عاجلة للإنسان، وإلا لما أقدم عليه، ولو كانت مفسدة خالصة من كل وجه لما آثرها عاقل. يقول: ونازعهم آخرون وقالوا: القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين، والوجود يدل على وقوعهما. أسأل: وقالوا القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين، ما المعني بهذين القسمين؟ اكتب جنبها كده: والمعني بذلك المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. يقول: والوجود يدل على وقوعهما، فإن معرفة الله ومحبتهم والإيمان به خير محض من كل وجه، لا مفسدة فيه بوجه ما. طيب، فمعرفة الله عز وجل ومحبته والإيمان به خير محض من كل وجه، لا مفسدة فيه بوجه ما. طيب، الوسائل المسلوكة للوصول إلى هذا الأمر، يعني أنا عاوز أصل أن أعرف الله، ها؟ لا، ومحبتهم والإيمان به. هذا الأمر لا شك أنه خير محض، ولكن الوسيلة الموصلة له فيها شيء، ومن أجل هذا لابد أن نفطن للسنة الكونية. ما هي؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يستحيل أن يحقق الإنسان رغبة له بغض النظر عن حلها أو حرمتها إلا وفيها شيء من الكلفة وشيء من المشقة. سنة كونية، وده الكون كله مبني على ذلك. يعني كون إن الإنسان يعيش يتنعم بكل أنواع النعيم ويتلذذ بكل أنواع اللذات دون أن يبذل جهدا وعملا، ده ملوش وجود أصلا. بل إن اللذة نفسها بتحتاج إلى عمل. يعني مثلا مثال بسيط خالص، نريد أن نقارن بين رجلين حتى تعلم إن الحصول على أي لذة لابد أن يكون مقرون به شيء من الكلف. لازم نقارن بين رجلين. رجل قام الأطباء وبدأوا يعطونه كل أنواع التغذية مباشرة إلى المعدة، لأن هو الإنسان بيستفيد من الأكل منين؟ ساعة ما يوصل للمعدة تبدأ تفرمه، ويبدأ بقى يتحول لحاجات معينة، ويبدأ الدم يدخل ويمتص والكلام ده كله، مظبوط؟ قال لك خلاص احنا هنكسر دماغنا ليه ونشغل نفسنا ليه، افتح فتحة ودخل أكل على طول على المعدة، امضغه كويس في الخلاط ودخله، واخد بالك؟ وعايش 24 قرط. والرجل الثاني يعيش كما يعيش الناس، بيبدأ بقى يجيب الأكل، يا رجل الأكل وحطره، يا رجل دخله في فمه، لازم يشغل الفم، جهد ولا مش جهد، مشقة ولا مش مشقة. السؤال بقى: أيهما شعر باللذة؟ الله يبارك لكم، يبقى سنة كونية. يعني ما فيش في الكون عدا ذلك. فلما الإمام القيم يقول محبة الله ومعرفته والإيمان به، نعم هذا لا شك أنه خير معط، ولكن الوسيلة الموصلة إلى ذلك فيها شيء من الكلفة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، انتبهوا لي كويس. طيب نعم. لا ده دي موضوع آخر اللي هو ذكرها هنا في القسم الأول، دي مشقة ملزمة للفعل، واخد بالك اللي هو فعل المأمور. لما نتكلم على الأشياء الجبلية التي لا غنى للجسم عنها، بغض ما أنا قلت بغض النظر عن الحل والحرمة، واخد بالك، يعني إنسان مثلا بيتنعم بالحرام يأتيه الحرام إلى سرير نومه، طب لكي يتنعم لابد أن يبذل جهد مظبوط ويتلذذ به. أما أن يعني لو أن مثلا أعزكم الله لو أن الأطباء تمكنوا من إفراغ ماء الرجل دون أي فعل دنيوي ولا في أي لذة، مضبوط ولا لا؟ أي دي يقول: ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلا، نعم، وأن النار شر محض لا خير فيها أصلا، وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المحيل لوجودهما في الدنيا؟ الجواب: لا شيء. قالوا: وأيضا فالمخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلا كالأنبياء والملائكة، ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلا كإبليس والشياطين. وهنا عايزين نفرق بين حاجتين، بين كونه في ذاته لا خير فيه وبين الخير المتولد من خلقه، فرق بين الاثنين. واضح حضرتك ولا مش واضح؟ يعني إبليس نفسه كمادة شر محض، طيب ما تولد عليه من خلقه ممن اتبعه وممن عصاه، يعني كل من عصاه ينعم نعيم سرمدي، وكل من أطاعه وأشرك بالله ومات على ذلك يعذب عذابا سرمدي. فرق بين كونه في حد ذاته شر محض وبين ما ترتب عليه من الخير والشر، هذه غير هذه. يقول: كإبليس والشياطين، ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر، فمن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من يغلب شره على خيره، فهكذا الأعمال، منها ما هو خالص للمصلحة وراجحها وخالص المفسدة وراجحها، هذا في الأعمال كما أن ذلك في العمال. قالوا: وقد قال الله تعالى في الصحرة: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهذا دليل على أنه مضر خالصة لا منفعة فيها، إما لأن بعض أنواعه مضر خالصة لا منفعة فيها بوجه، فما كل السحر يحصل غرض الساحر، بل يتعلم 100 باب منه حتى يحصل غرضه بباب، والباقي مضرة خالصة. وقص على هذا: فهذا من القسم الخالص المفسدة. وأما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسدة العظيمة فيه جعلت كلا منفعة، فيكون من القسم الراجح المفسدة وعلى القولين، فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس. انتبه لهذه القاعدة: وعلى القولين. أي قولين يا أخوان؟ اللي هو خير محض وشر محض. القول الثاني: الخير فيه شيء من الشر والشر فيه شيء من الإيه؟ من الخير، ولكن هذا غلب على هذا. وعلى القولين: فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه، يعني من باب الإيضاح فقط اكتب فكل مأمور به سواء في الكتاب أو في السنة، من باب التفصيل. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شاقا عليها فمصلحته راجحة وهو خير لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة، فالشر الذي فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير. اكتب عندك عشان بس بيان هذا الأمر. عند الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. شفت بقى الخير فين والشر فين؟ نعم، لا منفردة منفردة، كل واحدة منفردة. طيب، ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والمعني هنا يا أخوانا الذل هنا أي أن تكون هذه الأمة أو الرجل ذليلا بين بني آدم على وجه الأرض، وهذا نوع من أنواع هلاك الأمم ويسمى الهلاك المعنوي، وهو أشد على النفوس الأبية من الهلاك الحسي. يعني يعيش الإنسان كده ذليل يرحمكم الله، لا يتكلم، وإن تكلم لا يسمع، وإن نظر يقهر، ذليل كما قلت عند الأبي الحر أشد وأعظم من الهلاك الحسي. اكتب عندك أيضا: وهو المقصود بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فترك الجهاد الواجب المتعين والقيام على المعاش إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. فترك الواجب المتعين من الجهاد والقيام على مصالح المعاش من إلقاء الأيدي إلى التهلكة. علشان كده نقدر نستوعب إن الجهاد في عهد النبوة وفي عهد السلف الصالح الأمر يختلف الآن. يعني في عهد السلف الصالح وفي عهد النبوة حي على الجهاد، كل واحد يخرج ويخرج بلأمته، والغنائم تدور على حسب ما معك من اللأمة، للفارس سهمين وللراجل سهم وهكذا. فكان الباعث على الجهاد عمق الإيمان في قلوبه ونظر إلى مآل الجهاد من عز في الدنيا أو ما عند الله خير وأبقى، واخد بالك؟ طيب الوضع الآن اختلف، فكان لزاما على ولاة الأمور أن يلزموا طوائف من الأمة بالجهاد ويوقفوهم على ذلك ويعطوا لهم العطايا بما تتناسب مع ما يقومون به. خد بالك من الأمرين، وإياك ثم إياك أن يكون عندك شك في بلدك أو في جيشك أو في ولاة أمرك، أن في دعاوى مكذوبة تنشر. أفطنوا لهذا رحمكم الله. ورجائي الله يبارك فيكم، إذا أشكل عليك أمر من الأمور فإياك أن تسكت عليه، فإن عرضته علينا وزال الإشكال فلله الحمد في الأولى والآخرة، وإلا فإياك أن تسكت لعلنا لضيق عطننا وقلة مداركنا وسوء فهمنا ما تمكننا من إزالة الأمر، فإياك أن تسكت وفوق كل ذي علم عليم. لأن الخطورة فين؟ إن أنت ممكن تسألني عن مسألة وأنا لفرط جهلي ما استطعت، وهذا هو الأصل. طيب، فأنا بشيء من اللخبطة في الكلام ظننت أنني أزلت عنك الشبهة، وهي ما زالت مستقرة في قلبك. إن سكت تأثم، وإياك أن تستحي. قل والله يا شيخ مش واضح، خلاص. قال لك طب اصبر يا أخي الفاضل، نكلك إلى عالم. لأن كون أن الشبهة تستمر في قلبك هنا مكمن الخطر، لأنها ستستمر وتنمو، وانت بضعتك من العلم مزجاة، أصبح انت على شفا هلكة. وأخطر ما يهلك بني آدم ومن العزيز أن يرجع ورد الشبهة عليه. الشهوة سهلة. فرجاء الله يبارك فيكم، يعني واحد خبيث كده قال لك الجيش هذا يدافع عن العلمانية ويدافع عن كذا، والدولة أصلا ليست دولة إسلامية، والكلام هذا الكلام الخبيث الذي ينشر، فلا بد أن تكون على حذر من ذلك. ومن أجل هذا نقول ما قاله المتقدمون: احذر الجلوس مع صاحب هوى أو مبتدع. أأمل أن يكون لهذا الكلام مغزى، بحيث يعني يكون الدروس لها إفادة عظيمة. لأن دايما كلما ترك الإنسان نفسه لهواه وللمجتمع حوله سيكون مثلا يعني إناء لاستيعاب كل شبهة وخطر. أما إذا كان حريصا على الجلوس وعلى الكلام مع من يجلس ومع من يتكلم وحريص على الطلب، إن شاء الله هذا في حصن حصين بإذن الله، أأمل ذلك. يقول نعم حاضر لحظة ده شخص. أيوة شخص. فكل مأمور به فهو راجح مصلحتي على تركه. نعم، يعني ايش معلش؟ كل ما أمر به الشرع فيه مصلحة، ولو كان هناك شيء من المفسدة فالمصلحة أرجح، من أجل ذلك أمر به الشرع على تركه. على تركه. نعم، على تركه. فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه، أي فكل مأمور بفعله راجح المصلحة على أن نؤمر بتركه. راجح المصلحة على أن يؤمر، يعني أمر ربنا عز وجل بالصلاة فأمره بالصلاة راجح المصلحة على أمره بترك الصلاة. معايا خير؟ تفضل يا شيخ. نعم، يسأل أخونا أكرمه الله عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. بيع العينة أخي الفاضل صورة من صور الربا على المعتمد عند أهل العلم، وصورته أن يشتري الرجل شيئا نسيئة، نسيئة بمعنى مؤدل، ثم يبيع هذا الشيء لمن اشتراه منه نقدا بثمن أقل. أضرب مثال أما اتضح الأمر. مثال: أنا اشتريت هذا الكوب من أخينا ب5 جنيهات نسيئة، وانعقد البيع وتم كل شيء وانقضى خيار المجلس، ثم بعته له الشيء بنفسه نقدا ب4 جنيهات. هذا هو بيع العينة، وهو من الربا المحرم على الراجح والمعتمد من أقوال أهل العلم. طيب، يتفرع من هذه المسألة بيع العينة التورق بالقاف، هو نفس الصورة ولكن بعت لغير من اشتريته منه، يعني اشتريت من محمد حفظه الله من كل سوء وبعت الوليد حفظه الله من كل سوء، يبقى غيرت المشتري والبائع، يسمى التورق، وهو أيضا من الربا المحرم. وقال عمر بن عبد العزيز: التورق آخية الربا. ما معنى آخية؟ لا لا، ما هي الحلقة آه، ولكن المعنى المراد هنا يعني آخية الربا أي أصل الربا، احفظه الله يبارك فيكم، آخية الربا أي أصل الربا. في إن؟ في التورق ولا في العينة؟ لا، ما احنا عاوزين نفهم في العينة الأول، لو عرفنا وجه الحرمة في العينة نفسه وجه الحرمة في التورق. ما وجه الحرمة في العينة؟ أحسنت، يعني هي بالضبط كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. حديث ابن عباس المشهور، واحد اشترى من واحد حتة قماش حرير واخد بالك وباعها له بثمن أقل، فسئل ابن عباس قال لك: انتوا هتضحكوا علينا، دراهم بدراهم وبينهما ايه؟ حرير، يعني انا عاوز من محمد 1000 جنيه سلف. قال له: والله ال 1200. خلاص يا عم، مش كنا وحش قدام الناس والكلام ده كله، خلاص يا عم خد التسجيل ده بكام؟ ب 1200. الله يبارك لك. طب اشتري مني بكام؟ ب 1000. هات ال 1000. ايه اللي احنا عملنا بقى؟ دراهم بدراهم وبينهما تسجيل، صح؟ دراهم بدراهم وبينهما حرير. خليكم بس معايا عشان ندخل الدرس وندخل في مسائل فقهيه تضيع حلاوه الدرس. معايا مشايخ كده؟ فهنا يبقى العله في بيع العينه دراهم بدراهم وبينهما ايه؟ شيء. نفس العله في التورق. لا، هل هي الحرمه انه باع نفس الشخص؟ ابدا. ده الجزئيه كلها ايه؟ دراهم بدراهم وبينهما ايه؟ بضاعة معينة. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لدرجة ابن القيم يقول: ولقد رجعت شيخنا في مسألة التورق أكثر من مرة فقال هي حرام. فالعلة الموجودة في العينة هي الموجودة في التورق، ومن فرق بين العينة والتورق فرق بين المتماثلين، وهذا مخالف لمقصد الشريعة، لأن الشريعة تجمع بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. فمن فرق بين العين والتورق وقال لا هذه غير هذه لا. وبالمناسبة أفتى بعض أهل العلم بمشروعية التورق للأمانة العلمية، ولكن هذا على سبيل الفتوى للأعيان بحالة معينة تعرض على المجتهد المفتي، قال له: يا ابني أنت يجوز لك تعمل مسألة التورق من باب الضرورة تبح المحظور، أما على الدوام لا. وانتبهوا لهذا الأمر يا أخوانا، لأن احنا كما تعلمون أن القياس من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لأمر جامع بينهم أو لعلة جماعة بينهم، فالأمر هو الأمر في العيلة وفي التورق. واضحت يا شيخ؟ نكمل كلامنا. نعم، طيب فكل مأمور به فهو راجب المصلحة على تركه، تركه دي لو أمر واحد بتركه المصلحة راجحة؟ لا، المثال هم فكل مأمور به. أنا ملتكم هنا حاجة، قلت إيه مأمور به سواء في الإيه؟ كويس، يبقى الكتاب أمر بشيء والسنة بأمر بشيء فهو راجح المصلحة. راجح المصلحة يعني السنة والشرع أمر بصلة الأرحام، مظبوط كده؟ أروح أزور عمتي، يبقى هنا راجح المصلحة على إيه؟ تركه. ترك إيه؟ زيارة عمتي. معايا مشايخ؟ طيب، دي المشقة بقى والكبد اللي بيقابل الإنسان عشان يترك المصلحة، لا عشان يفعل المصلحة. ما أنا رحت لعمتي بقى، ركبت المواصلات واتبهدلت وسمعت الدربكة في المواصلات ورايح جاي والكلام ده كله مشق، واخد بالك؟ وهكذا معايا اخوانا كده. ايضا واحد بيصل اقاربهم بمشقه عظيمه، ايه المشقه العظيمه؟ ده الدرجه من بالدار بيدلهم فلوس وبتطلع منه بقلع الدرس مشقه، لان الصله قلنا صله بالابدان وصلة بالأموال. انتبه للاثنين. أيوة شيخ طلبة. نعم مظبوط. أنا هم قاعدة عامة دي. يلا نكمل. وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة، وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى كالنظر إلى النساء محرم. مضبوط. ولكن محبوبا للنفوس موافقا للهوى. خد بالك محبوبا للنفوس تتفاوت. ممكن الشخص كلما أمعن النظر في الأدلة والعلم ومحبة الله والتقرب إليه يصبح هذا الشيء بغيض لديه، بغيض، مع أن النفس البشرية جبلت على ذلك. ولكن من تروضه لنفسه وترقيه في الإيمان وصل إلى مرحلة هذه. زي بالضبط كما قال عتبة الغلام وثابت البناني وهم من تلاميذ أنس بن مالك، يقولان كابدنا العبادة 20 سنة وتلذذنا بها 20 سنة. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ يعني أصبح هو وصل لمرحلة في العبادة لذته في العبادة، يتلذذ. لذلك لما نسمع بقى عن بعض السلف الصالح في طول القراءة وطول الركوع والسجود كما حكي عن ابن الزبير كان إذا ركع يحط الطير على ظهره كأنه جذع نخل، تبدأ بقى تستوعب كيف وصل لهذه المرحلة. هو ده. طيب يقول وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة، وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة، وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته، كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، وقال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أحببنا خليك معايا كده، الدعاء والسكون والجلوس مع الأهل والمؤانسة بهم والأنس بهم من كثرة الكلام ومن الملاعبة المشروعة، وتركنا طلب العلم حتى هجم علينا أعداؤنا من الخبثاء ونشروا البدع وخربوا البلاد والعباد. انظر بقى إلى الشر المتولد من قدومهم مع الخير الذي حصلته مع الجلوس مع أهلك. ولا شيء ولا شيء. يعني انظر إلى الفوضى العلمية التي كنا نعيش فيها في الزمن القديم والشر العظيم الذي تولد من قلة الدعوة ومن عدم نشر العلم وما ترتب عليه من بلايا خربت البلاد وأفسدت العباد. هي دي يا أخوانا النظرة الصحيحة. يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طلب العلم وبنبات والشغلة الكبيرة العرض دي. انظر إلى المال. انظر حينما تكون في موطن مثلا أنت رجل شغال كبير مهندسين في شركة، يا رجل خليك شغال عمل نظافة، وإذا بكبير من كبراء الشركة يتكلم في بدعة في الإسلام، فوقفت أمامه وفي يدك المكنسة وأفحمته بالحدة والدليل، والله سعادة لا يدانيها شيء. عمال يتكلم بقى في صلاة المولى عز وجل تعالى، ما الدليل الشرعي على أن استوى بمعنى استولى وما جاءت في لغة العرب قط، وتقول له بقى ابن فارس والجرجاني يقول لك أول مرة أسمع الأسماء دي، واخد بالك أنت لذة ما بعدها لذة. واضح يا أخوان؟ وده كله بالنظر إلى إيه؟ إلى المآل، كما قلت النظر للمآل من علامات صريح المعقول. عقل ينظر للمآل، عقل صريح ينظر تحت قدميه، عياذا بالله عقل منكوس. وهنا أيضا من باب التنبيه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى كما تعلمون من أفعال الرجاء، يعني عسى ربنا سبحانه وتعالى يوفقك، رجع. ولكن في القرآن حق، حق عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حق. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب، وفصل الخطاب في المسألة إن أريد بالمصلحة الخالصة، ركزوا أقوى في اللي جاي، أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشق ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار. اتضح كلام الإمام؟ اتفهمت يا غنى؟ وده اللي ننبهنا عليه لما قال هنا ايه صفحة اللي قبلها على طول، اللي هي في معرفة الله عز وجل ومحبته والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما. طب أنا أريد أن أصل لهذه المرحلة، لازم تجد شيء من الإهانة من المشقة وشيء من المنغصات. أعيد هذه الفقرة، وفصل الخطاب في المسألة، رحمة الله عليه من إمام، ونسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشق ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة بموجودة بهذا الاعتبار، إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. اتفهمت يا أخوانا الأمر ده؟ ولكن بقى جماعة الأصوليون علماء الأصول تكلموا في إيه؟ في المشقة سبب للتيسير، وده الصواب في القاعدة، وإن كانت القاعدة مسطورة عند علماء الأصول، المشقة تجلب التيسير، ولكن كما قال الشيخ المبارك العثيمين جلب التيسير من الشرع، أما المشقة سبب للتيسير. إيه بقى المشقة سبب للتيسير؟ هل مشقة مصطنعة؟ لا، مشقة مصطنعة من فعل العبد وأمامه غيرها، ده من التنطع في دين الله. طب إيه معنى مشقة تجلب التيسير؟ ثبت، قال أهل العلم، هي المشقة الملازمة للفعل التي لا تنفك عن الفعل، ولكن اعترى العبد من الظروف والأحوال ما ترتب على هذه المشقة ألم له، ففي هذه الحالة تكون سبب للتيسير. وخبرك يعني هو بيصلي ويقوم ويطل في القراءة، وصل مرحلة من المراحل أصابه مرض ما استطاع أن يقوم، مع أن القيام ركن ولازمه المشقة، ولكن نظرا لهذا الظرف المشقة زادت عليه فترتب عليه ألم أخرجه من الخشوع في الصلاة. لذلك في الصلاة بالذات لابد أن تلاحظ، واحد مثلا عنده ألم في ظهره واخد بالك ما يستطيع القيام، فقام وتحمل، ولكن وهو يصلي دماغه مش في الصلاة، ده عمال من شدة الألم يتألم، دي مش الصلاة دي. ومن أجل هذا انظر إلى دقة الشرع، لا صلاة لمن بحضرة الطعام ولا هو يدافعه، يدافعه إيه؟ الأخبثين أو الأخبثان. طول بالك، استغلش بالرفع وبالنصب الاثنين، يدافعه الأخبثان أن يريد أن يخرج ما في جوفه، يدافع هو الأخبثان أن يحاول أن لا يتأثر بهم، ده غلط وده غلط. يبقى هنا خرجنا من نطاق الخشوع في الصلاة، دي كده ما عادش صلاة. كل إنسان بقى يصلي. ذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن حكم الشريعة في رجل يصلي جماعة وهو حاق، ما معنى حاق؟ حبس البول، أو يتحلل من بوله ويصلي منفردا، قال الثانية هي الأفضل بإجماع. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى اصبح القضيه قضيه مشقه تجلب التيسير، بس متى؟ يبقى في هذه الحاله المشقه اللي عندك ترتب، اللي هي الملازمه للفعل، ترتب عليها كت وكت وكت. وهذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله لعائشه رضي الله عنها: وعلمي ان ادرك على قدر نصبك، على قدر التعب. التعب هنا بقى تعب مفتعل ولا تعب ملازم للفعل لا ينفك عنه؟ احسنتم. اما التعب المنفعل ليس من دين الله، يبقى ليس من دين الله عز وجل في شده الحر ان اتعمد ان اصلي في غرفه مغلقه ويتصبب مني العرق، ليس من دين الله، ليس من دين الله، ليس من دين الله في الليله الشديده البرد ان اصلي في غرفه مكشوفه واظل يعني اتململ من شده البرد، ليس من دين الله. هذه كلها مشقه ايه؟ مفتعله، ليست من دين الله. نرجع للكتاب، يقول: وقد اجمع عقلاء الامه، عقلاء كل امه، على ان النعيم لا يدرك بالنعيم. واضحه ولا مش واضحه اللي انا قلت لكم عليه؟ واحد هينام على السرير ما يتحركش خالص، ونفتح كرشه ونحط له الاكل جوه ونضربه له في الخلاط، ده مش عيشه دي، مظبوط ولا لا؟ طيب مش الفقره سيدنا صدر ونص في الفقره الاولانيه، لا ما تركنا شيء يا شيخ محمد، والا ان اصررت فانا غلطان لك بس ما تركنا شيء. لذلك سئل اعرابي مره، انتبهوا لهذا الامر، الواحد لما قرأ استعجب، ولكن فعلا علم شده ذكاء هذا الاعرابي. قيل لاعرابي: ما اعظم لذ لك؟ قال: ان اسير سفرا طويل في حر ثم اجلس في ظل ردائي على عصاتي. واخد بالك؟ يعني مش مشوار كبير في الصحراء، وبعد كده ركز العصا وحط عليها الرداء ونام في الظل، قال ديت اسعد حاجه عندي. نعم، ما هو النعيم لا يدرك بالايه؟ بالنعيم، دي مساله منتهيه، واخد بالك؟ طيب إيه لو حبينا بقى نفكر بشيء من العقلانيه شويه، النعيم لا يدرك بالنعيم، طب نعيم الجنه كيف يدرك بنعيم؟ يستحيل، يستحيل، لابد من التعب ومش اي تعب. انتبه: وقد اجمع عقلاء كل امه على ان النعيم لا يدرك بالنعيم، وان من اثر الراحه فاتته الراحه. نعم صح كده، علشان كده وانت قاعد مع اهلك لما يحصل شيء من اللخبطه بينكم في موضوع الدروس والدعوة لدين الله، قل لها: خليك عاقلة، احنا بنبص لقدام، بس بنبص لقدام. احنا متجوزين بقالنا قد ايه؟ بقالنا مثلا 25 سنة، طب ايه اللي فضل في العمر بقى؟ واخد بالك؟ احنا بننظر لأمام، للأمام، إلى ايه؟ إلى الجنة، هو ده مآلنا وده هدفنا. أما أنني بقى أبدأ أنغص حياتي مع أهلي وأهلي تنغص علي حياتي من أجل عفن الدنيا، ده ما فيش عقل خالص، بدليل، والكلام ده بضربه كثيرا. ينظر لطالب العلم الكوني بإجلال إذا حبس نفسه على طلب العلم وامتنع عن لذات الدنيا الذي يفعلها أطرابه في السن ثم تقدم وبرع. معروف الواد ده بقى خبير في المفرقعات او خبير في كذا، ليه؟ كان في ايام المدرسه ما حدش بيشوفه ولا يشارك الشباب ولا كت ولا كت، بدا ايه؟ اثر الراحه حتى يصل الى ايه؟ الى الراحه. هي دي الامور بمنتهى البساطه. يبقى انا في دنياي لا انظر الى مثل هذه الطرهات في سبيل نعيم ابدي صرمدي. وده اللي فطن له الصحابة رضوان الله عليه، حتى أن أحدهم تعرض له الدنيا أعزكم الله في النعل، يحرم من لذيذ ونعيم الدنيا ولا يحرك فيه ساكنا. ليه؟ أصل فاهم. والله الذي لا إله غيره، لما نقرأ في تراجم الصحابة والله ما وجدت قوما أذكى منهم على الجملة، يستحيل يستحيل. يعني لما يأتي لعائشة مال فتنفقه جميعا وهي صائمة، وعند المساء قالت لجاريتها هل من طعام؟ قالت لا شيء، لم تتركي شيئا نفطر به، شيء من الدراهم اللي وزعتها. قالت لها عائشة لو ذكرتيني لتذكرت. تعرف معناه ايه؟ ده في منتهى الخطورة، ده خطير جدا. يعني معناها أمور الدنيا ليست في الحسبان. وهذا المراد من قوله تعالى وركزوا يا إخواننا ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي أن الأصل أن الدنيا منسية وجاء الشرع ونهانا أن ننساها. طبعا الأمور إيه؟ قلبت. نسأل الله أن يزبل علي وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. أخواني الله يبارك فيكم، أركز وأقول كلمة باستمرار، نريد أن نتربى قبل أن نتعلم، نتربى على هذه الأمور. لأن لعلكم تذكرون في السيرة، خليك معايا شيخ خالد، في السيرة الذي ينغص علينا عدم الثبات على الحق ومتاع الدنيا، دل علينا كلنا إيه أصلا والله على وش ترقية، أو والله عامل مشروع وما ينفعش بقى ولازم المبتدع يشتغلوا معانا والكلام ده كله، هو ده اللي بيقلقك، متاع الدنيا. فبالنظرة الصحيحة لا، مع الاعتقاد الجازم بأن روح القدس نفث في روح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، يبقى بناء مع الاعتقاد الجازم وهذا الفهم عمري ما أقلق ولا اضطرب. فإذا أتاني أي إنسان مهما أوتي وأراد أن يعني يتدخل ويزعزعني عن معتقد من قبيل الرزق، أقول له أيها الأحمق أسلك بابا غير هذا الباب، أتيت من باب مؤصد بأغاليق من حديد. نرجع للكتاب. وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم وأن من آثر الراحة فتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والملذة، فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو ثمرة صبر ساعة. أسأل ما المعني بالساعة؟ أحسنتم، ما هو كما قال ربنا عز وجل في القرآن إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى، وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. اكتب عندك كده، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال ابن الرومي: قلب يطل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب. وقال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. لا ينال العلم براحة الجسم. هذا الأثر الذي قاله الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير له مناسبة عظيمة جدا، ولكن للأسف مشكلة علي في الأسماء، فإن شاء الله على وعد آتيكم بها في اللقاء القادم. لأن لما ذكرها الإمام النووي، لما ذكرها الإمام مسلم في الصحيح، الإمام النووي حيرته، قال لك لما ذكرها في هذا الموطن بالذات، وقال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. الإمام مسلم كان في إشكالية في سند حديث، إشكالية عظيمة جدا، فمكث الإمام مسلم فيها فترة طويلة من الزمن حتى وصل إليه، فأم جايب أثر من يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. نعم، يبقى بناء على ذلك بقى الذي يطلب العلم عن طريق الفضائيات وهو نايم على السرير، والسواد الأعظم لو كانت الزوجة جنبه، واخد بالك، أو عن طريق الشبكة العنكبوتية، أن يفلح ذلك. لا يا أخوان، أن يفلح ذلك. وطبعا الرحلة في طلب العلم وشرف أهل الحديث كما ذكره الخطيب البغدادي حري بكل طالب علم، ودي الكلمة تنزلا، أن يقرأ ذلك وينظر إلى التعب العظيم الذي وصل إليه حتى صاروا أئمة. يقول الثوري سفيان: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي بدرهمين لطلب الحديث. واخد بالك، الطشت اللي بيغسلوا فيه ولا بياكلوا فيه باع ليطلب الحديث. وطبعا الوضع الآن مختلف، فيجب علينا أن ننتهز الفرص. أنتوا معايا يا أخوانا؟ انتهز الفرص في الطلب مهم جدا. الأمور ميسرة، كبيرك بتقف شوية على الطريق تنتظر سيارة، تدفع بعض الدراهم، تأتي تنام نوم فيها شيء من القلق، كل كلام فاضي بجوار طلب العلم ملوش أي اعتبار. طيب، ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام. فأما في هذه الدار فكلا ولما. نعم، اكتب جنبها كده حتى لا تنسى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسألة وتعود مسألة وفاق. أي مسألة يقصد؟ اللي هي مصلحة المحضة والمفسدة. فالإمام ابن القيم قال لك: من قال لا توجد له اعتبار، صح، ومن قال توجد له إيه؟ له اعتبار. يبقى ما فيش إشكال، وده اللي سماه العلماء نوع من أنواع اختلاف التنوع، وهو ما يسمى باختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى اختلاف العبارات، قالوا لا توجد مصلحة خالصة إلا ومعها ما يشوبه، يبقى تكلم باعتبار معين. الثاني قال توجد مصلحة خالصة ليس فيها ما يشوبه، تكلم باعتبار آخر. يبقى اختلاف العبارات لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. واضح يا اخوانا الجزئية ديت؟ مفهوم الكلام ده؟ فيه أخونا هنا أرسل ورقة أقرأها عليكم لأنني ما استوعبت ما فيها يعني لسوء فهمي. قال: لو أن كتابا له حواشي كثيرة لملها القارئ، ونحن الآن لا نقرأ لكتاب الإمام ابن القيم، بل هي محاضرة عامة مطعمة بكلام ابن القيم. والله ما فهمت ماذا يرد. وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. يقول الإمام: ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام، فأما في هذه الدار فكلا ولما. وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسألة وتعود مسألة وفاق. وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. يبقى بناء على ذلك الإمام ابن القيم تكلم وقسم الأشياء إلى خمسة أقسام، مظبوط؟ مصلحته خالصة ومفسدته خالصة، ومصلحته أرجح من مفسدته، ومفسدته أرجح من مصلحته، أربعة. المسألة الخمسة اللي هي إيه؟ ما تساوت مصلحته ومفسدته. قال: والجواب هذا القسم لا وجود له وإن حصره التقسيم. معنى كلمة حصره التقسيم أي لا بد أن يذكر في التقسيم وإن كان لا وجود له، لأن القسمة تقتضي ذلك، بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. يبقى بناء على ذلك الإمام ابن القيم يريد أن يقول إن تساوي المصلحة والمفسدة هنا راجع للفاعل وليس في الشيء ذاته، يعني ممكن يكون الأمر مصلحة لفلان ونفس الأمر مفسدة لفلان بما يعني أحاط به من ظروف وأحوال ومن مقامات معينة. وأما فعل يكون حصوله أولى به لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب، وإما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع أصلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وضحت؟ نعم. أي نعم. طب أو مكتبها لك شيخ محمد أنا؟ فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد، وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو ممتنع أيضا لوجود مقتضي، وإما أن يقال بوجدان أحدهما دون الآخر مع تساويهما وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح. فاكرين الأربع الأمور اللي اتفق عليها العقلاء؟ هل لي أن أسمعها من أحدكم؟ فضل محمد. لا تقول إيه؟ ها؟ عدم الترجيح بغير مرجح، ها؟ بطلان التسلسل، بطلان الدور، قانون العلية. أرجو أن يحفظوا مع شرحهم والأمثلة. يقول: وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال، فلابد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له. فإن قيل: ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟ قولكم إنه محال لوجود مقتضي إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض غير موجود، وإن أردتم المقتضى المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم ها هنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين. فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء، فلأن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه بطريق الأولى. ووجه الأولوية أن اقتداءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره، فإذا قوي على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى. فإن قيل هذا ينتقد بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا، قيل لا ينتقد بما ذكرتم، والنقد مندفع، فإن العلة والمانع هاهنا لم يتدافع ويتصادم، ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتداء. وأما في مسألتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان، كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطر أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة، غالب مغلوب مانع ممنوعة، وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع. أقف عند هذا الحد، الأمور واضحة، أنا تعمدت ذلك، ماشي إن شاء الله نفصل هذا الكلام في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأرجو من إخواننا الذين رزقهم ربنا عز وجل حسن الفهم ورجاحة العقل وحدة الذكاء أن تتسع صدورهم لمن كان عكس ذلك، ونحن من العكس. جزاكم الله خيرا. دقائق ونواصل الدرس.